بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، دقائق معدودة مع سيرة نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب، وقد أعز الله سبحانه وتعالى الإسلام بإسلامهما، أحست قريش بالخطر فلجأوا إلى المساومات، والمساومات يلجأ إليها العاجز إذا رأى أن مبدأ القوة لم يعد يجدي، فإنه يتجه إلى المساومات. وهذا هو ما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر ابن إسحاق رحمه الله أن عتبة بن ربيعة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يعرض عليه أشياء في منتهى التفاهة، لكن وهذا هو من كبار قريش ومن عقلائها. قال: يا محمد، إن تريد ملكا ملكناك، وإن تريد سيادة سودناك، وإن تريد زوجة زوجناك، وإن كان بك شيء من المرض التمسنا لك العلاج والطب. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم فرغت. فقرأ عليه من سورة فصلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. ثم أخذ يقرأ عليه كتاب فصلت آياته إلى أن وصل إلى قوله سبحانه وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما سمع ذلك قام وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أناشدك الله الرحم، لا تزيد على ذلك. ثم رجع إلى قومه وعشيرته وقال: تقولون أن محمدا شاعر، هل قد سمعتموه يقول الشعر؟ تقولون ساحر، هل رأيتموه يفعل السحر؟ تقولون مجنون، هل رأيتم أعقل منه؟ تقولون كذاب، هل سمعتم أصدق منه؟ قالوا: والله لقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به. قال: والله لقد سمعت كلاما ما هو من كلام البشر، والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمزمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فلم يكتفوا بذلك، بل أعادوا المحاولة وأخذوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم نفس العروض. ثم بعد ذلك أيضا جاءوا إليه بطريقة أخرى، طريقة أخرى في المساومة. قالوا: سنؤمن بما جئت به، لكن لنا شروط، هات شروطكم. قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك وقال: الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم لما لم ينفع ذلك معهم لجأوا إلى مساومة أخرى وقالوا له: يا محمد، اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، تجربة، جنب آلهتنا ونحن نجرب إلهك، فإن وجدنا أن عبادة الله خير من عبادة آلهتنا اتجهنا معه، وإن رأيت أنت العكس تتجه معنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الآيات. ثم لجأوا إلى مساومة أخرى وقالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. يقولون: قرآنك هذا ما أعجبنا، فيه تنقص من آلهتنا وفيه تشفيه لأحلامنا، ائت بقرآن غير هذا ونمشي معك، أما هذا القرآن الذي معك فلن نسير معك عليه. وهكذا كل مرة، ويذهبون إلى اليهود ويقولون: هل هذا نبي؟ فيقول: اسألوه عن ثلاث، فإن أجابكم فهو نبي وإلا فهو متقول. ثم يأتون ويقولون يسألونه عن أصحاب الكهف، عن فتية خرجوا في أو في زمان متقدم كان من أمرهم عجب، وعن رجل طاف الأرض وهو ذو القرنين، وعن الروح، وتأتيهم الإجابة في سورة الكهف وفي سورة الإسراء، ومع ذلك لا يؤمنون ولا يزيدهم ذلك إلا عنه. والله سبحانه وتعالى يقول لرسوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. من كثرة ما تلك العروض وتلك المساومات، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه هذا. ثم بعد ذلك لم تنفع المفاوضات المباشرة معه، اتجهوا إلى مفاوضات أخرى مع عمه، وجاءوا إليه وقالوا: يا أبا طالب، يا أبا طالب، يا أبا طالب، أنت على ديننا، وهذا أتى بدين غير ديننا، وكذا، وأخذ يضغط عليه عمه، حتى قال: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه ما تركته. ثم جاءوا إلى أبي طالب أيضا بمساومة أخرى، قالوا له: سلمنا ابن أخيك نقتله ونحن نعوضك ونعطيك أفضل شاب تختاره من قريش، اختار بدل ببدل، وإن شئت أعطيناك عمارة بن الوليد، وكان من أشب فتيان قريش وأجملهم وأشجعهم وهو أخو خالد بن الوليد، قالوا: نعطيك عمارة بن الوليد، هو ولدك، هو لك، في مقابل أن تعطينا ابن أخيك نقتله. قال: ما أسفه أحلامكم، أعطيكم ابن أخي تقتلوه وتعطوني ابنكم أربيه لكم. ثم قال أبياته المشهورة: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، وصدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا. قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة سبة لوجدتني سبحا بذاك مبينا. فلم يسلمه له واستمر في الدفاع عنه، فلجأوا إلى أمر آخر ألا وهو الحصار. قالوا: ما فيه حل إلا أن نحاصرهم. فكتبوا وثيقة جائرة ظالمة، قالوا: لا نبيع منهم ولا نبتاع منهم ولا نزوجهم ولا نتزوج منهم ولا نزورهم ولا نسمح لهم بزيارتنا. حصار من كل الوجوه، حصار اقتصادي وحصار اجتماعي. حصار لمن؟ لبني هاشم وبني المطلب وهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، كل من أنضم إلى محمد فهو من حزبه، وما خرج منهم إلا أبو لهب، هو الذي رفض أن يبقى واتجه إلى قريش. وحوصروا وكتبوا وثيقة ووضعوها في جوف الكعبة، وخرج أبو طالب بمحمد صلى الله عليه وسلم والقبيلة في شعب سمي بعد ذلك شعب أبي طالب، وبقوا فيه أخواني ليس شهر ولا شهرين ولا عام ولا عامين، 3 سنوات محاصرين، 3 سنوات في حصار شديد، لا يبيعونهم إلا بأغلى الأثمان، وأيضا من وراء الطاولة كما يقولون، حتى أن خديجة رضي الله عنها خسرت مالها كله في هذه 3 سنوات، لأنهم ما كانوا يبيعونهم إلا بأضعاف مضاعفة، ويخرجون في وقت الموسم ويأتون بطرق ملفوفة ويأخذون السلعة التي بدرهم، يأخذونها بأضعاف مضاعفة من أجل أن يأكلوا. وافتقرت خديجة رضي الله عنها، كل مالها ذهب، وغيرها أيضا من أغنياء بني هاشم ذهب مالهم في هذا الحصار. وكان حكيم بن حزام وهشام بن عمرو يأتونهم بالطعام، لكنه بطريقة ملفوفة وفي أوقات متفاوتة، ومع ذلك يا إخواني أكل ورق الشجر، أكل ورق الشجر حتى يعني التهبت أشداقهم، وأكلوا بل أكلوا جلود الميتة، ما هو نقول الميتة، أكلوا الجلود. يقال أن سعد بن أبي وقاص سمع قرقعة تحته ففرح أنه جلد ميتة قديمة، فأخذه وغسله ونظفه وشواه وأكله من شدة الجوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضبط بطنه من الجوع. ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.